taasa waxa la yiraahdaa markaysa farqiga la yiraahdaa mid kalena culimada qaar farqi waa ku yiraahdeen waxa yiraahdaan labada mid walba farqi waa la yiraahdaa oo waa in marka maanic walaa wasfigu marka faracna ku sugnaaday hadii maanic la sheego oo la muujiyo ku sugan farac xukumku inuu la mid noqdo aan yani marka xukumku inuu ka bedelnaado keensan kara hadii maanicu meesha ku jiro taana farqi waa la yiraahdaa marka culimada qaarkood waxay ka dhigayaan mid walba inay farqi tahay mid walbana inay gaarkeeda qaadix u tahay culimada qaar baa waxay yidhahdeen may way isku xidhan yihiin marka israacaan keliya ayay markiisa wax markaa qaadix yihiin sidaas iyadaabay bacdi culimmada markiisa ka mid yidhahdeen taasna waxa wey waatuu ka cabiray yacni marka dad waaweyn baa saa qaba marka isagaa wuli bimacnaa culimo usuuliyiino waaweyn ayaa ra'yigaas yacni markaa qaba waata markaa uu yidhi calaa kulli xaal hadduu maanic faraca ku sugan yahay iyo hadduu markaysa waxaan wasfi cilanimo u suubama uu asalka ku sugan yahay oo faraca aanu ku sugnayn sida markaysagaa qawigaa mid waliba inuu farqi yahay wey mid waliba inuu farqi yahay oo xukumku inuu kala bedelnaado keensanayo sidaas iyadaabaa markaysa waxaanu qawisan waayo maanic iyadoo farqi iyadoo maanic ku sugan yahay faraca ma suuragalaha in leeyahay xukumku waa isku mid saasi leeg walow maanic faracaba yaanu ku sugnaane macno ama wasfi ku sugan marka asalka oo in xukumka sababi karo cillo u noqon karo iyadoo uu ku sugan yahay faraca aanu ku sugnay in laga qiyaastaana taasna ma suurudo marka inay israacaan inay shardi ahayn baa marka isaga raajix walfarqu farqinta lakala farqiyaa bayna alasli asalka iyo walfarci faraca lakala farqiya qadaxa markaysa waxaan markaa daliilkii waa qadxinaysaayo waa dhaawacaysa ibdaau mukhtasin ay huwa markaysa waxaan markaa farqigu ibdaau mukhtasin wax ku gaara in la muujiyaa la yidhahdaa bilasli asalka ku gaara yacni kaa markaa mukhtaskee gaarka ahoo mukhtaskaasoo qad salaxa u suubamay cillannimo aw maanicin aw bimaanicin aw ibdaau maanicin ama maanic bimaanicin maaha waa mukhtasku ku cadfaya aw ibdaau maanicin ama maanicin la muujiyaa la yidhahdaa maanicaasoo fi lfarci yacni faraca ku sugan waljamca yara wayara waa arka unaasun dad oo kubaraa-u waaweyn aljamca kulminta labadaasi inay kulmaan ay shardi tahay bay markaa arkaan ilaa haddii ay markaa ayna kulmin yacni waxa weeye falaa farqa wax farqi la yidhaahdaa ma jiro yacni farqi markaysa waxaan markaa qaadixii meesha ma yaallo tacadudu lasli lifarci muctamad id yuujibu lquwata taksiiru sanad tacadudu lasli asalku inuu tacadudaa lifarcin farac u tacadudaa muctamadun waa mid la ictimaadayo id yuujibu lquwata sababtuna waxay tahay quwa ayuu waajibinayaa taksiiru sanadi yacni markaa sanadka iyo daliilka la cuskanayo in la badiyo falfarqu farqinta lakala farqiyo baynahu yacni markaysa waxaan markaa faraca iyo wa aslin ay wa bayna aslin iyo asal dhexdood lakala farqiyaa qad kafaa waa ku filan tahay wa qaala wuxuu yidhi yacni bacdu lcurafaa'i culammada marka isagaa madaxdooda qaar ka mida cariifku waa caaqilkii weeye bimacnaa culammada kuwii markaa madaxda u ahaa ee ru'asada u ahaa usuuliyiintuun buu u jeedaa yacni laa yakfiihi markaa kuma filla ayuu yidhi wa qiila waxaa la yidhi inuu lxiqa haddii la haleeshiyo bilmajmuuci yacni markaa isduuduubka haddii la haleeshiyo oo inuu majmuuc yahay xaysiyada laga haleeshiyo fawaaxidun yakfiihi mid baa ku filan laljamiici yacni marka isagaa kuma filla haddii markaa yacni mid walba gaarkiisa markaa loo haleeshiyo wahal id ishtaqala bitibyaani ma ahaaday markaysa waxaan markaa hadduu waxa weeye wahal yakfi ma ku filan tahay id ishtaqala bitibyaani haddii markaysa waxaan markaa tibyaan uu ku mashquulo oo waxa weeye uu isyidhaahdo markaa waxa weeye cadee marka isagaa yacni ictiraadkaasi inaanu sax ahayn yakfi jawaabu waaxidin jawaab mid keliya ma ku filan tahay yacni qowlaani ay fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan halkana wuxuu inooga warramayaa ama inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye yacni markaa mas'alo faraca dhowr asal haddii laga wada qiyaasto dhowr asal haddii markaa laga qiyaasto yacni mas'alada noocaas ah ayuu markaa ka warramaya oo masala markaa nin baa waxa uu yidhi yacni markaa waxa uu samaynayay weysada ayuu doonayay inuu ka qiyaasto markaasaa wuxuu yidhi weysadu niyo waa loo shardiyaa qiyaasan markaa cala asalaati waasawmi waazakaati waalxaji yacni markaa waxa weeye umuur cibaadaatu taxay oo markaas intaasoo mas'alo ayaa markaysa waxaan markaa laga qiyaasanay intaas oo mas'alo ayaa laga qiyaasanay marka waxa weeye أصوش متعدد كلا قيا صنا يا وحوى يقوهم بيوتريسا أو وحي مركا أكر لسمو يعني وحبا كييري ميسو يعني وحبا مركا إسقى حال مركا كييري ميسو وحي كييري سا يعني مركا إسقى حال ما شفته شارح وحو مثالي سيدا مركا إسقى حنفي قوينو يلا بضع المرأة كسلعة من سلعها يعني مركا ألاف تقفك الضمري ألا با ألا بوين كذا كمدة يعني مركا أوكالوي مركا طبيعها لمن شاءت إذا دونت مركا إسقى أي كييبين كرتا ألا بوين كذا يعني مركا يسرح المركا تنى وصاصي لك عدة يدونتين مركا يسرح أقورين كرتا نفتيدا ويوم مهرين كرتا مركا بجامع أخذ المال عوضا يعني عن الكل يعني وحا مركا كل مين يسوكين يانا وحا يتاعي مالك مركا يسرح المركا لغو قادنا ايو مدوال باينو مركا يسرح عوض كيو تنى مهربا لغو قادا تنكر المركا يسرح المركا وحوية علابتك لأي مركا يعني هيستي يعني أي ابن يسي دركي وحلمت كان يذن مركا يسقى بدل كذا حوليك قادتا يعني سلاسين مركا ولا مع أنه قاس هذا الفرع بعينه على أصل آخر يذن أصل كلاهتنا نفع وقياس طي مسألة ذا أو ولي مركا يسقى المالكة أمر نفسها تي مركا يعني أمر كنفتي ذا مركا يسقى ملك ذي تزوج نفسها نفتي ذا ومركا قولون يسيدون ولي ولي لأن قياسا على الرجل مرنا وحول مركا قياسا على الرجل مرنا وحول مركا يسقى سلعه ذي ألابتي ذا كلا لغا قياسا بس لألابتي ذا كلاوي يبن كرتو aya marka sanna yaani marka ninkay doonto nafteeda ayuu meherin kartaa oo ay marka isaga ka qaadan kartaa waxa weeye marka isaga meher ay ka qaadan kartaa marka waxa weeye cibaaradadii ay tilmaameen cibaarada laakiin marka isaga muraadka uga jeedaan waxa ay tahay waa in marka isaga nafteeda u meheriso marka isaga cid kale oo bedelka ay ku qaadanayso marka isaga waxaan ay bayci ka tilmaamayaan marka tacadudka asalka uu tacadudaya waxa ay tahay markay isaga mid yani markaa quwun bay u siyaadinaysa sidaas aawada markay isaga waxba yeelimayso wuxuu sheekhu tilmaamaya yani markaa sheekha subki la yiraahdo wuxuu saxiixiyay in markaa usul mutaaddida in farax kaliya loo yeelo mancinta la mancinayo ayuu markaa saxiix ka yeelay oo yiri qowlkaasa saxiixa isaga u cilaynaya in markay isaga arrinku u sababi karo in waxa weeye baxtiga intishaar ku dhaco markay isaga mas'aladii faafto oo markay isaga saasiyada ay suuroobi karto marka waxa uu sheekhu odhanaya wa tahqiqu shanqidi wa tahqiqu anna al-intishar la yalzamu min ta'addud al-asli yaani wa inu sa'iq yahay oo markii isaga aanu ka laazimaynin sidaas iyadaaba markii isaga xal marka xog badan buleeyay marka hadii usul mutaaddida laga qiyaastay oo dhowr asal markii isaga waxaan laga qiyaastay farqinta marka asal usulshe kamid la kala farqiya oo la yiraahdo marka usulshaad ka qiyaasatay yaani kaas iyo kan farqa u dhaxeeya marka la yiraahdo qiyaaskii ma bushinaysa iyo ma burinaysa isa waxay noqonaysaa hanqaraarac lu kaliya uma dhintiyo yacni inta kale ku filan haduu kaasi ka buro haduu kaasi xataa ka buro inta kale ayaa ku filan marka isaga miyuu noqonaya marka waxa weeye waxay yacni marka inoo tilmaamaya bacdi culammada ka mid inay marka yidhaahdeen yacni marka farqiga marka asal kaliya iyo faraca la kala farqiya kuma filla oo qadxi uguma filla ee waxa weeye waxa iska noqonaysaa inaan garaaracu kaliya uma dhijiyo bacdi kalena way kala farqiyeena waxay yidhahmaa majmuuco isla socda marka isaga waxaana hal qiyaas ka dhignaa oo la wada haleeshiyey mise mid walba gaarkiisa in loo haleeshiyey oo intaas oo qiyaaso isbarbaryaa loo gudboon ahaa haddii majmuuca la haleeshiyo majmuuca iyo duuduubka min xaysu huwa majmuucun mar haddii laga haleeshiyo hal mid haddii la kala farqiyo iyo faracaas wuxuu noqonayaa qiyaaskaasi mid bura laakiin haddii waxa weeye marka mid walba gaarnimadiisa haddii loo haleeshiyo mid walba gaarnimadiisa haddii loo haleeshiyo fa yacni farqinta la kala farqiyo mid iyo laba waxba marka isaga u noqon maayo haddaba haddii marka isaga yacni kala farqiyo oo farqi u sameeyo oo intii asale marka isaga uga qiyaasto intiiba kala farqiyo haddii mid laga buriyo laga jawaabo oo uu yidhahdo marka isaga farqintaas kaa kala farqisay waa farqi aan saa'iq ahayn yacni mana aha waxaasi wax cilaanimo keensanaya ama maanic marka muctabaro meesha ku sugani ma jirto mas'ala laga buriyay ictiraadkiisa uu ku kala farqiyey ma ku filan tahay marka mustadiliga laftiis oo waxa weeye taasi xujo ma ugu filan tahayo inta kale marka isa waxaan hadduu taa ka buriyey walow kuwii kale yaanu kaba jawaabin bee farqigii ma ka buray mise kama gurin taasna waxaa ku sugan marka isaga laba qowlo culimmada isku khilaafsan yihiin yacni marka isaga weeye ra'yigii dambe marka lagu socdo wuxuu noqonayaa haddii waxa weeye majmuuca la haleeshiinayayna waa ka buraya hal yacni marka waa yacni mjmuuca haddii la haleeshiinayayna waxa uu noqonayaa marka inuu ka burayo ilaa uu ka wada jawaabo tilmaamo farqi inuu dhammaantood wada dhexeeyo. Laakiin hadduu mid walba gaarnimadiisa u haleelinayay, mid walba hadduu gaarnimadiisa ugu xidhayay oo u haleeshinayay, taas waxa markaa uu noqonayaa in waxa weeye hal mid hadduu kala farqiyo inuu mustadilligii xujadiisi u sugnaanayso qiyaaskiisa u sugnaanayo. تعدد الأصل أصل كونه تعددا لفرع فرعا أو تعددا معتمد ومد مركا لا اعتمادي إذ يوجب القوة صابت وحيت قوة يواجبنا يا تكثر السند سند كمركا يسقال إلا بضياء أصول متعددة لغا قياسة فالفرق فرق انت لا فكرة فرقية بينه أي بين الفرع فرع أي وأصل أي وبين أصل يعني مركا أصل لك لا فرقية قد كفى وقفل انتهى هل أصل إيه مركي ساحل مركا فرع إن لك لفرقية وكفل أنت بعض إلهدين وقال وحي إلهدين لا يكفيكم في اللي إلهدين بعض العرفاء علماء مركي ساحل مركا مضحذا أقاركوز بمعنى أصوليين توجيه ذا النظم يقوموسك هذا الشيء وقيل إنه لحق بالمجموع وقيل وحلي إنه لحق هدي الله لأشيه بالمجموع ضوضوبك هدي الله لأشيه فواحد يكفيه يعني مدبا كفلا للجميع هدي مركي ساحل مركا يعني معها أي لا يكفيه مركي سيا كما في الله إنه لحق بالجميع هدي دمان تود لا ليش يقوم في الله والذا اشتغل بالتبيان يعني مكفل أنت يا دو حوية تبيان كم مشغولة بمعنى إنه عدي مركا اعتراض كاسين باطل يهي مستدل لك يكفي جواب واحد جواب متكلي مركي سيا مطاي متكفلا قولان أي فيه قولان لا بقول باقو السبع من القواضيح فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن السنن كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديد من القواضيح قواضيح وكم إذا هذا فساد الوضع فساد الوضع كالليل هذا أي هو فساد الوضع هو أن يجد دليله وين الدليل يماده حائدا حاله يا إمت كإلانيا عن الثنان مركع طريقة دي مركع إساقا كإلانيا طريقة دي قياس كاللوبرت وكوي عسيها كالأخذ واسدة مركع قاد الشرى اللقاته للتوسيع فاللارين مركع إساقا اللوقاته kala akhdi marka isaga waa sida qaadasho la qaato li tawsiic marka isaga waxaan marka yaani balaarin marka la qaato wa tasiir marka isaga fudayn la qaato wa nafi marka diidma la qaato wa isbaati suugis la qaato min cadiili wax sida marka isaga waxaan u dhigma oo kulli diya laga soo qaato inuu ixtibaaru wasfi bil ijmaaci wa dhikri aw hadithi al muta'i bi naqid al hukm bi dhal qiyas منه فساد الوضع وكمد هذا اعتبار الوصف وصف لأن لا اعتباريه لا تحقليه بالإجماع إجماع لقو تحقليه والذكري يعني مركا قرآن لقو تحقليه أو حديث المطاعي أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أدي عشري لقو تحقليه بناقض الحكم حكم كالنقيب كيسي اللي الدقيس لقو تحقليه بذا القياس يعني مركا يعني قياس يعني بذا القياس أي في ذا القياس فهذا وظر في أسلو شارح بتلمامية قياس كان مركا قذيهيسا جوابه بصحة الأساس جوابه جواب كما كيسا لغا جواب يا فساد الوضع وبصحة الأساس سيدي مركا يسا حن مركا سي يعني مركا صحيحة إن لوردغي أساس كيسا يسيد لوردغي إنو صحيحي هاي سيدا سيداوي عنو تلمام يا قوادح لإنو كم ديال نوع ليا فساد الوضع فساد الوضع هو حوي قياس خصيد وقوها بونا إن لوردغو سيانا هاي نيضو لوردغي ودغال كيسا هبك لوردغي أي تهاي حب يعني مركا فاسد أه تساوح اللي إلى ذا فساد الوضع فساد الوضع أي مركا اللي إلى ذا وح مركا يعني أي طايو أنواع دي سكمدة شيء مركا يساح المركا يعني مثبت من في لقا قاطه نفينا مركا يساح المثبت لقا قاطه تشديد تخفيف لقا قاطه يعني تضييق توسيع لقا قاطه أشياء ذا النوع عاسو كلاوي يعني توسيع ولا قادنا يوم مركي يسقى يعني لقى قادنا يوم بلارين وعريري لقى قادنا يوم وحل عريري وسيدة مركا يعني حنفية هذا الكوائي جادان الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين فهي على التراخي كدية على العاقلة وحول مركي يسقى زكدو وحي جادين زكدو وواجبو يعني مركا سي يعني مركا ليسون حريسان يواجبتي وحانا اللوغة جيدا حاجة المساكين تي فقراء إلا أوداء يا لوجة كذا مركا تراخي بي واجبته تراخي بي واجبته يو وكادين تتكلوا كادين يسيد الدية عاقلة دوبا أي مركا تراخي واجبته مركا صدق سنة اللي جاء ذا اللي جسوا سنة وين مركا قدر تراخي وين مركا الله صميا ومركا لوجة كادية مركا علاه وش جاي حاجة المسكين كإلا أوداء يو yacni inta raakhi laga sameeyo laga dib dhigo markay isaga ma keensanayse iyo in loo dadejiyey markaa keensanaysa dhicisku inta birta loo soo siduu ka baktiyaa baa layidhi. Marka waxa weeye de haddii layska markaa dib dhigo oo laysaga kaadiyo waxa suurowda marka isaga waxaan miskiinkii inuu ku tadaruro ku dhibaatoodo ayaa markaa suuroobi karta ama marka isaga baahidiiba meel khatar ay la marayso. Marka sidaas awadeed arrinka ay yidhaahdeen marka xaajada miskiinka awdisi la awdayaa loo sharciyeeyey, sidaas iyada ay yidhaahdeen waxay keensanaysay xaajada miskiinka sharciyeynta loo sharciyeeyey in loo dadejiyo ee inta raakhi zakada laga dhigo ma keensanaynin, fasaad lwadca markaa ku sugan. Waxaa sidaasoo kale ahaaday fududayn baa laga qaatay yacni arrin markaa cuslayn oo muqallad oo adag, sida xanafiyadu hadalkay yidhaahdaan alqatlu camdan jinaayatun cadiimatun falaa tajibu fiihi kafaaratun karidda, yacni dilka marka isagaa badheedh wax loo dilaa waa jinaayo weyn weyn. Marka waxa weeye shaaficiyadii iyo qolyihii marka isagaa odhan jiray yacni dilka badheerka wax loo dilaa waa uga awleysan yahay dilka khata'a kafaarada. Marka haddii aayaddu ay sheegtay kii marka isagaa khata' mu'min u dilay inuu kafaaro gudo, kii waxa weeye markaa badheer u dilayna waa uga sii awleysan yahay, marka isna waa inuu kafaaro la yimaada. Xanafiyaduna qolyaha diidan bay markaa ka mid yihiin. Marka waxay yidhaahdeen dilka marka isagaa badheerka ahi waa jinaayatun cadiima, yacni waa jinaayo weyn oo aada u weyn. falaa tajibu fiihi kafaaratun karidda, kafaaro wax layaa kama waajibto sidaan riddadaba oo gaalowga qofku u gaaloobo aan kafaara uga waajibayn hadduu soo islaamo ka soo noqdo, sidaan taaba kafaara uga waajibayn maantana kafaara uga waajibayni. Marka arrinka ah marka waxa weeye waa marka jinaayo weyn, weynida jinaayadu waxay keensan lahayd inuu waxa weeye markaa lagu sii adkeeyo oo marka isaga ciqaabtiisu ay weynaato oo yacni kafaaradana lagu sii cusleeyo, sidaasay keensan lahayd. Marka arrinka laga qaatay fudaydintoo kafaaradu inay ka dhacayso ah fasaadul wadca ku sugan. Nafyi in laga qaato marka isaga wax musbata waxay ahaatay marka isaga sida in la yidhaahdo hadalka shaaficigu marka uu yidhaahdo marka uu tilmaamayo waxyaalaha muxaqaraadka yacni mucaataat inaanu ku asaxaynin laysi siiyo haddaan siiqa aynay jirin qabuul iyo iijaab ahay, ayaa waxa uu yidhi yacni baycu lmuxaqaraati bilmucaataati isagoo ka warramaya ayaa waxa uu yidhi shaaficigii baycun lam yuujad fiihi siwa rida, yacni waa iib aan raalli ahaansho mooye wax kaleba laga helin. falaa yancaqidu qiyaasan calaa kayri lmuxaqaraati, yacni marka isagaa ma asaxayo oo ma guntamayo marka isagaa baycaasi sida waxyaalaha muxaqaraadka ah mucaataati in lagu iibiyaa aynay markaa u guntamaynin, ayaan tanna aynay u guntamayn waxyaalihii muxaqaraadka yaryaraa in mucaataat lagu iibiyo isu dhiib laysu dhiibo yacni aan siiqa jirin, sidaasi la egbayna waa asaxaynin. yacni shaaficiyadu masalada way isku khilaafsan yihiin, bacdi ka mid aba ra'yigan kala qaba oo odhanaya markaisa waxaan markaa waxa weeye muxaqaraadka waa ku bannaya haddaanu muxaqaraad ahayn kuma bannaana. bacdi kale culammada qaba marka isaga walow muxaqaraad bay inay ahaane haddii markaisa waxaan markaa mucaataat la sameeyo waa marka isaga yacni madinno wixii rido u ah un baa looga jeedaa, marka madinada wixii ridaha u ahaa marna qowl buu noqonaya marna mucaataat buu noqonaya. marka waxa weeye hadalka uu sidaas marka yacni shaaficigu odhanayo baycun lam yuujad fiihi siwa rida, waa iibaan raallihaansho mooye wax kale laga helin, marka ma asaxayo oo ma guntamayo sida waxa weeye waxyaalaha muxaqaraadka aan ahaynba mucaataat aan ugu asaxaynin. waxaa marka yacni la odhanaya arrinka ah raalli ahaansho mooye wax kale inaan laga helin raalli ahaansho wuxuu keensan lahaa in la yidhaahdo baycu waa asaxay, inaad tidhahdaan raalli ahaanshaa laga helay misena aad tidhahdaan marka isagaa baycu ma asixin oo ma guntamayo, arrinka noocaasi waa laba shay oo iska hor imanaya. marka sidaas aawada fasaadul wadci baa ku sugan. nooca kale waxa weeye marka isbaat in laga qaato nafyi, isbaat wax la sugaya ayaa nafyi laga soo qaatay, sida markaisa waxaan marka hadalka maalikigu marka uu yidhaahdo marka uu tilmaamayo bayca markaisa waxaan markaa mucaataadka yacni waxa weeye inuu marka asaxayo oo uu guntamayo ayuu wuxuu yihi baycu lam tuujad fiihi siiqatu fayancaqidu, waa baycaan siiqadii laga helin marka waa guntamaya, aridihii oo ku sugan darteed buu u guntamaya. marka waxa weeye halkaa waxaa ku sugan shay baa yacni laga qaadanaya wixii kulli diga ahaa, oo haddii markaisa waxaan markaa yacni masalan aan laga helin siiqadii waxay keensan lahayd in la yidhaahdo ma asixin, in la yidhaahdo waxa weeye waa asaxay waayo ridaa laga helay, yacni arrinkaasi saa'iq ma ahayd. marka waxa weeye tusaaleyn baa looga jeeda masaa'isha oo lagu tusaaleyn cadiil la mucaadil baa looga jeeda bi macna muqaabil baa laga tilmaamay waxa lagu ixtiraadi karaana wuxuu noqon karaa marka isaga qiyaas iyo daliil kale mid walba waa noqon karaa oo qawaadixdana kuma gaaro kaliya marka isaga waxa marka qiyaaska qaar ku gaarina waa jiraan qaar marka adillada kale lagu ixtiraadi karo yaani marka qiyaaskana lagu ixtiraadi karana waa jiraan marka waxa weeye adilladii kale marka isaga ayuu halkana marka ka tilmaamaya inuu yaani iyadoo marka lagu sameynayo qaabkaas oo fasaadul wadciigaas loo daliishanayo ayuu iyadana marka isaga waxa marka soo aroorinaya marka waxaa laga jawaabi karaa kullu dhalik in la yidhaahdo marka isaga sida uu dhigan yahay waa sii marka yacni saxiixa oo arrinka marka yacni uu yidhi marka waxa weeye yacni waa baycan siiqadii laga helin waxaa la odhan karaa markaa sidii uu yacni u dhigan yahay waa sidii qumanayda sababta marka isaga waxaan ugu dhigan yahay waxay tahay yacni baycu raalli ahaanshuu ku xidhan yahay haddii raalli ahaanshii la ogaaday walow siiqabayaa la helidhe waa iska ansaxaya ila an takuna tijaaratan can taraadin minkum iyo inama albaycu can taraadin xadiidka ku saaroor oo kale arrinka ku saabsan marka isaga waxaan marka yacni masalan in la yidhaahdo yacni laga qaato yacni nafyiga in isbaat laga qaato oo la yidhahdo waa baycan laga helin raalli ahaansho mooyaane wax kaloo guntami maayo taasna waxaa laga jawaabi karaa in la yidhaahdo yacni bayca marka isaga guntankiisu waxa uu ku xidhan yahay siiqaduu ku xidhan yahay riduuna waa arrin qarsoona marka isaga ma ogin marka sidii yacni wanaagsanayd buu markaa u dhigan yahay marka in la yidhaahdo ayaa suruuda yacni inuu jawaabtun buu marka isagaa tilmaamaya misaalin buu uga jeedaa ee jawaabtaas inay saa'iq tahay iyo inaanu saa'iq ahayn iyo inay bushi ku sugan tahay jawaabaha qaarkood baa jaban laakiin waxaa looga jeeda calaa kulli xaal tafhiim alqaacida litafhiim alqaacida looga jeeda waxaa ka mid a marka isa waxaan marka yacni marka uu yidhi oo kale takfiif uu ka qaato takliid oo uu yidhahdo marka isa waxaan marka qatliga camdiga waa jinaayo cadiima ah oo kafaara kama waajibto sidaan ridadaba uga waajibin arrinka ah marka isa waxaa la yidhi waxa weeye jinaayo cadiima inuu yahay waxay keensan lahayd in kafaara laga waajibiyo yacni waxaa lagu jawaabayaa waa kala duwan tahayo sababtu waxay ahaatay yacni qatligan khata'a ah muraadka looga jeeday kafaaro marka isaga inuu la yimaado waa dembigii inuu kaga masaxmo kan kalena dembigiisu waa weyn yahay oo kafaaradu ka baabi'in mayso dembigii mar hadduu yacni mutacamid yahay yacni dembigii ka masixi mayso yacni marka kafaaradu ka masixi mayso sidaas aawadeed yacni marka in la yidhaahdo kafaaru la imanayaa saasna inuu suuragalahay waa kada waxa uu ihi min alqawaadixi qawaadixdu ka mid ahaaday fasaadu lwadci baa ka mid ahaaday an yajid daliilu ay huwa marka isaga qaadixu an yajid daliilu waa inuu daliil ku yimaado xaa'idan xaalu yahay mid ka marka ilanaya oo ka weecsan cani sanani dariiqadii markaa lagu bartay ee daliilka kalakhdi wadalika taasi waxay ahaatay kalakhdi waa sida qaadashada la qaato litawsiici marka yacni ayu tawsiica yacni fudaydin la qaato wa tasiili iyo marka isa waxaan marka yacni waasicin la qaato ballaadhin la qaato iyo wa tasiili marka yacni fududayn la qaato iyo wa nafyi diidma la qaato iyo walisbaati sugis la qaato min cadiili ay min mucaadili mid marka yacni u dhigmo oo ka soo horjeedo muqaabil u ah yacni laga qaato oo nafyiga isbaat laga qaato isbaatka nafyi laga qaato tasiilka marka isa waxaan marka laga qaato tacsiir yacni marka wa hakada minhu marka fasaadu lwadci uu ka mid ahaaday ictibaaru lwasfi wasfiga in la ictibaariyo lagu tixgeliyo bilijmaaci ijmaaca lagu tixgeliyo aw wadikri marka isaga waxaan qur'aan lagu tixgeliyo aw xadiisi lmutaaci ama xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam la adeecayo lagu tixgeliyo binaaqidi lxukmi xukumka lidkii yacni lagu tixgeliyo bidal qiyaasi yacni ay fii dal qiyaasi yacni qiyaaska gudihiisa marka isaga waxaa lidka yacni lidka ku ahaa yacni qiyaaskiibuu qiyaastay masaladii u qiyaastay buu wuxuu yihi wasfiga aad sheegtay waxaan hayaa marka isagaa nas yacni marka xukunka aad ka dhalisay hadda wasfiga xukun ku lidiya ku xidhay oo ka dhaliyaan haya ama ijmaac marka isagaa xukunka aad ka dhalisay xukun ku lidiya ka dhaliyaan marka isagaa haya yacni saasoo kale waa inuu yidhahay oo mid baa marka isagaa waxa uu yidhi yacni waxa weeye yacni alhiru sabucun sida xanafiga hadalkiisi uu yidhi marka isagaa bisadu waa dugaag duu naabi naab leh oo micii wax ku dilo marka isagaa leh wixii markaa quwo uu iskaga celinaya wixii ka yar fa yakuunu suuruhu wuxuu noqonaya markaa hambadiisu najasan buu noqonaya nijaas buu noqonayaa kalkalbi sida eygaba uu nijaas u noqonaya hambadiisu marka alhiru sabucun duu yacni duu naabin fa yakuunu suuruhu najasan yacni marka waxa weeye kalbi hadalka noocaase marka uu sidaas yidhaahdo waa in loogu jawaabo la yidhaahdo sinowrka oo marka yacni marka waxaad tihi waa sabuc yacni waxaad tihi waxa alhiru sabucun waxaan ayaa haddaba xadiis markaa tilmaamaya in cilatu tahaara laga dhigay yacni marka sabucnimada inuu bahd yahay in laga dhigay yacni marka in cilatu tahaara laga dhigay baa marka isa waxaan marka hayaa markaas uu deedna tilmaamaya markaysa waxaan markaa xadiis la soo wariyey oo markaysa waxaan markaa daciifa ah oo markaa imaam axmed iyo xaakim iyo soo wariyeen oo sheegaya in nabiga sallallahu alayhi wasalam guri ay ku jiro in loogu yeeray qow markaysa waxaan markaa diiday, dabeedna loogu yeeray markaysa guri markaysa gaabisadi ku jirto oo dabeedna ajiibay oo yidhi asin nawru sabcun. Xadiis waa daciifa, mithaalin buu uga jeeda wakada. Jawaabuhu, jawaabta laga jawaabayaa bisixati alasaasi, asaaska marka asixitaankiisu ahaaday, asaasku inuu saxiix yahay buu ahaaday. Walqulfa linasi aw ijmaacin dacaa fasada alictibaari kullu man wacaa, wa dacaa waa ku magacaabay kullu man, kii dhammaantii wacaa cilmiga markaa xafiday ee weeleeyey, yacni alkhulfa khilaaf linasi nas la khilaafo aw ijmaacin ama ijmaac la khilaafo, wuxuu ku magacaabay fasaada alictibaari, fasaada alictibaar buu ku magacaabay. dacaa waa bimacnaa samaa, siduu shaarixuba tilmaamayo, laba mafcuul bay samaana qaadataa. mafcuulka koowaad waa alkhulfa, mafcuulkii labaadna waa fasaada alictibaar. waxau inoo tilmaamayaa qiyaasku inuu yahay mid markaa khilaafsan nas, ama mid khilaafsan markaa waxa weeye ijmaac khilaafsan, waxa uu yahay markaysa waxa qiyaaskaasi mid faasidu lictibaara, mid faasidu lictibaara weeye, oo aan markaysagaa la tixgelinin. qiyaas faasida ayaanu markaysagaa noqonay, qiyaas faasida ayaanu markaa noqonay. tusaalihiisu waxay ahaatay cidda markaysagaa amaahda ku diidaysa xayawaan in xayawaan lagu amaahdo, oo la yidhahdo hadda awr markaysagaa ama qaalin markaysagaa toddoba jir hadday amaahi, hadhow baan ku siin doonaa markaysagaa qaalin markaa toddoba jir oo caynkaas ayaan ku siin doonaa, yacni marka ay amaahi buu yihi. markaasaa dabeed markaysagaa waxaa la yidhi yacni mundabid baanu ahayn, oo markaysagaa fuqahada qaarkood maadaama markaysagaa aanu xadays mayn oo mundabid aanu ahayn, yacni markaa miduu qardi ka suuragal yahay xayawaanka ma aha, xayawaanka markaysagaa waxa miduu yacni ka suuragal yahay qardii amaahi ka suuragal yahay ma aha, qiyaasan cala almukhtalitaati, iyadoo laga qiyaasanayo waxyaalihii markaysagaa waxa isku dardarsamayey ashyaada iyagoo laga qiyaasanayo. markaasaa la yidhi markaysagaa arrinka aad tilmaantay waxay khilaafsan tahay nas, markaa qiyaaskaagu waa faasidu lictibaar. oo naska khilaafsantay waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam, yacni markaa min annahu sala allahu aleyh wasalam istaslafa bakran waradda rabaaciya, qaalin yar markaysa waxaanu markaa xoy ayuu markaa amaahday, dabeedna markaysa waxaan midka da'weyn ayaabu markaysagaa ku bixiyo ku guday. markaa qardigu inuu xayawaan ku bannaan yahay ayay ku tusinaysa. wa qaala inna khiyaara annaasi axsanuhum qadaa, yacni marka wuxuu noqonayaa cala kulli xaal qiyaasku hadduu khilaafsan yahay nas, waxa weeye waa qiyaas aan muctabar ahayn, waxaa noqonayaa qiyaas faasida oo laa qiyaasa maca annasi bay ahlulcilmigu markaa qaacidaan yidhahdaan. yacni markaa meel nas joogo qiyaas lama isticmaalo, meel nas joogo qiyaas lama isticmaalo. mid baa waxa weeye markaysagaa hilibka waxa weeye waxaan leeyahay markaa kaadida wixii ma'kuulu laxmiya oo hilibkooda la cuno kaadidooda, yacni waxaan odhanayaa waa nijaas qiyaasan calaa gayri calaa yacni markaa yacni qiyaasan calaa bawli yacni markaa gayri lma'kuuli laxmi. ashyaadii marka aan hilibkooda la cuni jirin markaysagaa kaadidoodaanoo ka qiyaasanaya ayaa waxa weeye ayn markaa najaasa u tahay. markaasaa lagu yidhi qiyaaskaagaasi wuxuu khilaafsan yahay nasbu khilaafsan yahayo xadiiskii curaniyiinta waxaa ku soo arooray in nabigu sala allahu aleyh wasalam markaa wuuhi kaadideeda iyo markaysa waxaan fayashrabu min albaaniha min abwaaliha wa albaaniha aw kama qaal, yacni sidaas markaysa waxaan markaa inuu amray ayaa soo aroortay. markaa sidaas awadeed waxay ku tusinaysaa waxa weeye inay najaasa ahayn, taasay markaa ku tusinaysaa. dii la yidhahdo waxa weeye kaasi waxa uu ku saabsan yahay daruur ahaan baa loo isticmaalayo dawu ahaa, yacni waxa weeye xataa lama odhana diba taa laga soo qaado, iyaday jirto axaadiis tilmaamaysa inuu nabigu sala allahu aleyh wasalam yacni tilmaamay fatadaawu cibaad allahi walaa tadaawu bixaraam, yacni wakadalik markaa nabigu sala allahu aleyh wasalam inuu yihi in allaha lam yajcal shifaaakum fima xarama calaykum, yacni saas iyadiyo soo aroortay. haddana markaa hadiiba laga soo qaado may dhicin oo lama odhan, yacni kasoo luqluqda markaa yacni cabtaan dabadeed. nas iyo ijmaacna mas'aladu kuma sugna, nasna kuma sugna, ijmaacna kuma sugna, lamana odhan markaa cabtaan yacni markaa ka luqluqda. waxaana qaacidadu tahay taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fi xaqihi laa yajuzu bilijmaac, yacni saas yadaabay. wa dacaa waa ku magacaabay kullu man wacaa, mid kastoo cilmiga xafiday oo weeleeyey, alkhulfa khilaaf linnasi nas la khilaafo aw ijmaacin ama ijmaac la khilaafo, fasaada alictibaari buu marka isagaa ku magacaabay. wallahu aclam. subxaana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wa sala allahu cala muxamedi wa cala ali muxamed. عن تنبيهنيا بيت اقضاب قولي فغالي قنطن تحقيق علة عليها تؤلف في الفرع تحقيق مناط أولفا مرت أولفان بمعنى صادفة غفة سري تحقيق نوح المتدلبات مرت وحفي عن إن لا يجهد أولف بمعنى علم علم أو تحقيقا ومفعول كلا بادويا مرت تحقيق الله الضبطية يعني تحقيق مناط أولف علم وحلق أقاذي تحقيق مناط إنويحي وتحقيق إن قد مفعول كلا بادي أولفا سيدا أصمرك أيافي عن نسخ مركا ذيقو يعني حركين يانا تحقيق ويمركا ضبطين يانا وكاساسا مركا في عنا أن مفتدل قدقين. قال المصنف رحمه الله وذاك من هذا أخص مطلقا وكونه ذا الوجه مما ينتقى وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم والتأخير من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل ومنع علية ما يعلل به وقدحه والمعول ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين ولكن حضل وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد وجوبه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد وللمعارضة والمنع مع أو الأخير الاعتراض رجع والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وعين كسوة شراء قوادح دي وعين كسوة شراء وحين قدن بي قادح اللي يلا هذا فساد الاعتبار هي فساد الوضع مركا وحول وذاك كاس ومركا يعني هرية وذاك كاس أخص مطلقا كاس وفساد الوضع قاهي أخص إصقع يا خاص نمبضا يعني من هذا كان مركا كخاص نمبضا مطلقا يعني مركا سيسي ديسا أي أخاص نمبضا يهي حالو يهي مركا إصقع تخصيص كيس مدلع إطلاقي وكونه أنشي سوي إذا الوجه من وجه الصاحبة وعموم وخصوص من وجه وياي مما ينتقى وحل الدورتا يكمل وبعض أهل العلم أي دورتين وعلى هذا فساد الوضع فساد الاعتبار محيك ليهين بعض أهل العلم وحي مرين إنه بمعنى ليهين مترادفين وأنا سيد الشيرازي إيو أصولين تقاركوض أي مرين وحي لهدين فساد الوضع فساد الاعتبار ومترادفان إنه مشيقين شيخ لكن قول كاس علماء قاركوضنا وحي لهدين ما يوي كلا دوين فرقة ودحية فرقة ودحية أنا وحيته عموم وخصوص مطلق وعموم يخصوص مطلقة وفساد وضع كسته يعني فساد الاعتبار وياه لكن فساد الاعتبار كسته فساد الوضع معه مركا فساد الاعتبار كأيا وحوي عام نما يعني عام نما بضن وحان وياه وحودحية عموم وخصوص مطلق عموم يخصوص مطلقة وحان خاص نمبضا يعني فساد الوضعية كاسنا وحوية وقول كلباد وانا قول كآمدي يشارح إليه مركا آمدي باكتغي وانا ظاهر كمركا هذا الكسوف كيسلا كم وقت جمع الجوامع قول كلاباد صدحاد وحورنا يا ما عموم يخصوص أودحيا لكن عموم يخصوص كيسوا من وجه يعني من وجه مركا القدر قول كورنا ومترادفان حن قنيا اعتبار كيس قول كيس صدحات بن قنيا مركا قول ككلا صدحات وحن قنيا إلا يلاده وعموم وخصوص من وجه ومذ ولبا طرف لقاري هاي طرف يكمل ليسين واجرة مسألة مركا وحيلاذا مذ ولبا لبا طرف بوليه طرف ككلام مركا كلام بدي هاي ويسوي مادان يمذ ولبا طرف ككلام كلام بحسن يهاي أو لقاري يعني عموم وخصوص من وجه ساسا لقدت الماما يهرنا وقصه يعني ورنا باب العموم والخصوص أي أنك قصه هذا اللي وحى عموم وخصوص من وجه اللي يداني هو الشيء مركي ساحا المركة اللي بشي ونسبة وذاقة قدر إسكاقا مدكاة مدوى لمن أقدر لقاري هاي ساسا وحى اللي يدا هذا عموم وخصوص يعني من وجه اللي يدا هذا سيدا مركة دلاء الإنسان والبياض محاول حية وحلورنا يا عموم وخصوص من وجه وأي واحد شرب بين آدم إنسان أبيض أبشره وإنسان نما وكر مودا أبيض نما وكر مودا يعني واحد شرب إنسان يعني أن أبيض أهيد أما أسود أما أحمر سأسود ذو طرف ولقاري هاي يعني إنسان مضو طعل ولقاري وبياتك أن السوق لينوي يعني واحد شرة واحد أبيض وأن إنسان هاي كالثلج مثلا سيدا برفك أوكري مركا وحلورنا يا أبيض لكن إنسان ما مركا وضعلك ولقاري هاي يعني بياتك ولقاري هاي مركا وحوي إنسانك يا بياتك waxa jira qadar ka dhaxeeyo isaa isugu beegmay qadarkaas way isaga yimaadeen waxa ku rumowda inuu insaan yahay inuu abyad yahay dirku waa ku rumowda mid waliba dacal la gaar yahay ba jira oo markii isaga ka kale aanu la wadaagin waxa loo oranayaa al insaan wal bayad baynahuma umumun wa khususun mi wajhi umum ya khusus mi wajhi aya markaa jira marka lama oran karo yaani abyad kasta waa insaan way waxan abyad waxa marka abyadan insaan ahayn ba jira لمن أران كرا إنسان كستوى أبيض وهي إنسان أبيض أهين باشا سأساويد وحلوني عموم وخصوص من وجه ساسو كليها طيمر لما أران كرا فساد الوضع كستوى فساد الاعتبار وهي فساد الوضع آن مركا فساد الاعتبار أهين باشا لمن أران كرا عكس جيدا على هذا ولما أران كرا يعني فساد الاعتبار كستوى فساد الوضع وهي فساد الاعتبار أن فساد الوضع أهين أياجرا انت سوينو تلمين وذاك كاسو فساد الوضع أهي أخص وكخاص نمي بدن يهي من هذا كان ضنباء فساد الاعتبار وذاك واحد كقاضط إشارض إلي بعيد مركا إذن وحوية كيلا صهر الشيغي أي كدعي يعني مركا هذانا وحوية إشارض إلي قريب تهيساس أو إذا كان ضنباء الشيغي فساد الاعتبار أي مركا إشارض كدعي مطلقا حال يهي مثل إطلاقي أو لما أنت كوضا حرون يوضا قدا قليو يعني مركا فساد الاعتبار وكونه أهاشي سوياي ذا الوجه مذ وجه الصاحب وياي يعني مركا عموم كأما خصوصك مذ وجه الصاحب أهاشو وياي مما ينتقى وحل الدورتا يكمد ياي وبعض أهل العلم أي دورتين سيدة زكريا الأنصاري يشياب الدين عميرة وأنا سيدة مركا يساقا يعني والناظمك كو دورتي شرحي سيدة مركا شنقيد وشيقي وجمعه بالمرع لا يضير كان له التقديم والتأخير وجمعه كل من تلك كل مياه يعني فساد الاعتبار بالمنع منع لك كل مياه لا يضير وحبر بما كان له التقديم أي سواء كان له التقديم وحيسكم إذا التقديم كيسك أسنايا والتأخير يعني مركا أما يعني مركا الضمبين تيسك أسنات يا فرق مثلا وحينو تلمام يا مدعي كرتاه إلا جمعية اعتراضات كبعض كمدة بس هل اعتراض وإلا قو كافتما بس هذا النوع عسو اعتراضات كإلا جمعية بعض علماء كمدة وادي ذان أصولين تكمدة وحي إلا ذان هدو اعتراض كورا اعتراض صائغة أها وحوي كالضنباء لقدم بيت كينا لقدم كينا وحن نقول يا من باب التحصيل الحاصل وحمركي ورمي ماشي يا الله يسك حصلي إن هذانا لسيح حصلين أيوه صنع عسنا مركا وحوي معنا في عن ما لكن سلي جماهير تقبان الصحيحة هي وحيتها هي إلا جمعين كره وليس كان كره اعتراضات أكثر من واحد إن ليس كان كره ولا جمعين كره وعانا مركا يعني مركا يكور رميان فساد الاعتبار كي منع ما ليس كان كره جوابتها كل من تلك كل مياه وحب اعتراض كايل ميس وحب الشميس وجمعه بالمنع لا يضير طلو ترتيب وحلى إلى هذا ملا الشرطية بعض أهل العلم كم إلى يا وحي إلى ذان اعتراضاتك مركا يعني لتشمعين أيه وإن لهر مريا العضعف ثم الأقوى يعني مركا سيدة أكل تاقدرين بالوك الهر مرنيا سيدة أكل حق بذيهن والوك الضنبيت سينيا بعض أهل العلم ساسيلا وحي إلى ذين وإن لهر مريا هو تاقتير وإن وحا كتر مركا إساقا تدرج يعني مركا إساقا يا كتر أما وحا كتر الترقي من الأدنى إلى الأعلى شيء هو سيئا سر الله يعني لغا كوريا كي سر ريا دوين لغا كوريا سيدا شران شر دوكال شران شر دوكال سيدا دوكال أيا لغا كوريا مركا وحا ويا أرن نوعا سنة وأرن مركا في عن ويا أما هذه مركا إساقا كحوق بضل له الرئيسي ودادنك مركا يسقى قوة غير لدن بيسي أرهن سنو عاسي مركا يسقى وأرهن أن فالحنان في عينوي ومركا وحوية ما في عنا مركا سيدا سأودد يعني مركا سيدا كلا أيا في عن أيول وانا سيدا مركا يسقى شيخ شنقيدنا وإلانيو وحول والتحقيق أن الذي ينبغي تقديم الاعتراض بالمنع يعني مركا منع إن لهر مريو أي مركا حبون مركا لكل منيو يعني منع إن مركا لقدمه هر مرينة لهر مرينيو وحبون تيبو والتحقيق أن الذي ينبغي تقديم الاعتراض بالمنع وإن لهر مريو مركا يسقى منع إن لو حلقوا اعتراضه وإن يسقى لهر مريو أولا الضنبيسية فساد الاعتبار وهي فساد الاعتبار كاكوي لأن فيه الترقية من الأدنى إلى الأعلى وهو من محسنات الكلام للفائدة في ذكر الأقوى بعد الأضعف لأن الأضعف قد يكون غير كاف أو غير تام الكفاية أما لو قدم لو قدم الأقوى فذكر الأضعف بعده قليل الجدوى مركب معناها سبان شارحنا كوش يقولي مركيسة شرحيسة مرك على كل حال بعض أهل العلم وحي دادين وإن لهر مريا كيتال كير وكحوق وين لدن بيسيا لكن علماء قار كتبا وحي دادين كي لهر مريا مدنبا لباتكم الصونا كي لدونا أي لهر ريسين كرا وأنا سيدا نظمكو ونظمي قيسا كماري كان له التقديم والتأخير لكن مرك وحوية وفي عنتهاي إن لهر مريا الأضعف ثم الأقوى اعتراضات كان معها مركا ماشي كوارورتا وكلية باب القياس وحدعيك التوقتي هذا قاركود إن وحوية أدلة الشرعية إن اعتراضات كقاركود لقو سعروري يعني اعتراضات كقاركود إن لقو سعروري أي مركا سرودة أدلة الشرعية لفتيد مركا وحوية مركا اعتراض كلا سعروري قد هذا شوابي مركا ليهين وجواب صائغ هذه اللي جوابه وحويها اعتراضكم يدو قريب مثلا وكلا دي فساد الاعتبار يعني مركا لقوس عروريو ولا يلا ذو قياس كاد قياسنا يساوى قياس فاسد الاعتبار رواي وحو خلاف سي النص وحيالها لقى جوابي كرا اعتراض كاسي كبوري كرا وحا كم ذا إنا تا نص كاد شيغ يساوى ما حديث كاد تلمام يساوى ما الصحن أو ضعيف يعني هذه ساس اللي يلا ذو حوي اعتراضك وكبوري وحكى لك بوري كراء إلا إلا ذو يعني نص كواتر لكن هو منصوح أولا نصح هذه سالة إلا اعتراض كواتر بوري وحكى لك بوري كراء مركي سقا إلا إلا ذو نص كواتر لكن هو مؤول وهي حديثك لا عارضي مركا معناها مركي سقا حديثك كلمة دام وعارضي وإلا كل مياه معناها وظاهرك كويا هو لقا أولي أساسا لقا أولي على هذا مركي سقا وح إشكالي مسألة ذاك مصوني لك ما دام ويا حديثك مؤول وأن معنى أساس لغتشين وكذلك مركي يسقى دليل إجماع وخلاف سنياي حيالا لغو بوشين كروا حكم إذا اعتراضك بلا اعتراضي اعتراضك بلا بوشينيا وهي اعتراضك استوى لك أنا مسلمة إنه مقامك استوى قصة حنياي إنه قصة حنياي مدول بأقبالك فإنه الجدل بين قصة أفسنتي وحيالان مركا علماء ذا أصوليين إن بضنوا كم إذا باب الاعتراضات أما باب القوادح وكشيغين يعني مركا أصول فقه لكن غزالي وكلمتش على إساني القشاقة وآي وحو المركي سواح المركة وحي قصة بصنطها يفنوا الجدل مركا كتبت الجدل كاللقاء اللي في سيقار الله قرى كتبت أصنين الله دونتا أي مركي سواح في عن معنى أنه عاسم لكن أصولي انت بدن كودو مير راعين ما دام مركي سواح مكمل أيوتها يعني أصول فقه يباب الاستدلالات كي سيدي وحلو الدريشاني يسيدي وحلو اعتراضي أي وحي يلادين يعني مركا أقو قرين أقو صن نقليين بابها حدي مركا لا يلادو يعني إجماع بو خلاف سنية هاي يعني قياس كات قياستي أحلو جوابي كرا مركا يساقا إن ليا قياس إجماع سي مسونا إجماع سي ثابت ما أهل مسونا أما لا يلادو مركا يساقا حال مركا إجماع الشيء يساقا حوي وسكوتي سكوتي قنا سيدا راجحة وحجاء إنا نمر وح راجحة إنا نحجاء أحي يعني إجماعنا أن واحي ساسي ذا بار راجحة حيالا لو جوابي كرا مركا يساقا صاص وكلا ياكم وجمعه كل من تمرك فساد الاعتبار كلا كل بالمنع منع أي مع المنع لا كل مية بعض واسك مصاحبه لا يضير وحبده بمايه كان له التقديم وحيسكم إذا مرك التقديم كيهر مرنتو إسقى السجناية والهر مريا والتأخير أما يعني الدبديجستو إسقى السجناتي هذه منع قال له الرئيسية يادان له الرئيسين يعني فرق ما كله من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل من القوادح قوادح ذي كم ذهاتي كما في النقل يعني مركا سيدا مركا يعني منقول كالصورة ريبا كسونا تيفعل بمعنى مفعول يعني سيدا مركا أهل العلم قال لغا الصورة ري وحا مركا قوادح ذا كم ذا هذي منع وجود علة علة إني تشرتو ديدست الذي ريب علة ذا صول الأصل أصل كأسوغان فرع إني كسوغان تاي علة ذي أصل كو ديد مدى الذي ريا وحا كم تاي قوادح ذا يكم تاي منع علماء وحي يدادان سيدا ابن السمعاني بأورنا يا الممانعة يعني أقوى الاعتراضات يعني هذا المعنى السايهي يعني شيء منع قصة بسنة وحلا منعنا يا اعتراضي هذا وقول حوق قبضاً بيكمته وقول حوق قبضاً بيكمته سأسأودد يعني أفر صورة منع كيمة منع أفر صورة يا كيمة إن علاذ أصل كو إلي فرع قصة أنت إلا منعيه إن وحوي شيئا لعلينا يا إنه معلل يا هيبة مركا إساقا منعي إن لقصة مايه أو مركا وحوي علاذي سمركا اللديده أما وحا لقو علينا يا لي علاذي معه شيئا لقو علينا يا علاذي معه قدو أفر صورة يا مركا إساقا إلا أفر صورة يا كيما من القوادح قوادح ذي كم إذا أتي كما في النقل سيدا مركا الوصول كاللغا الصورة ري كسوغا منع وجود علة علة إني تشرتو ديرست اللديري علة ذا صول الأصل أصل كأسغني أي في الفرع هذا المركي سقا يا لقدر يا سيدة الشارح المركي سقا وتلمامي يعني مقام كاللغا فامي وفي الفرع فرع إني كسغن تاي ديرست اللديري علة الأصل بيني هذا المركي سقا حال مركي مضافكي مضافي ليجي أي المركي سقا لك لجرع اللام بالقشي مركي سقا مضافي ليجي ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول ومنع علية ما يعلل به ومن القوادح قوادح ذي كم ذهاتي منع علية ما في مركع علا نمدي سديدست الذي ذي يعلل به سغلق علينا يعني إنو علاويه إن لديده أي كم ذهاتي قوادح ذي وقدحه يعني مركع قدح انت وحلو قدح ني لقرنا وعيانا هو المعول وقول كمرك الله عسكنا يلا اعتمادي وعكم إذا مرك يعني منعه يعني مرك وحي علا ذا مرك الله قد جاي حكم كالقول علاي إن لا يراد حكم كعلا أما حكم كعلا أما أها إن لا يراده ولا يراد وصف جاس وحنا نعقرين علاه وكيت وكيت سدا يا سدا صانوا علا وهاين يعني مرك أي كم إذا يعني وحيالها مركي سوحا مركا لغو يعني قوادح ذي سوار وريس وحانا مركا مقعك للغو مقعابا المطالبة المطالبة بتصحيح العلة المطالبة كلية إن لسكا إطلاقان واسرودة ومنعك قصافصا علاذو إني فرع قصغنت علاذي أصلك إسلا فرع عيكو جرت يعني تصالح ذو حياها تيبوري سيدا حنفق مركو إرادو isagoo markay isaga xal maalikiya isagoo marka yaani shaafiiciyada ictiraadaya cilada markay isaga xay taamka ribadu il ma isagu xawaye markuu ictiraadayo wuxuu oranaya yaani waxaan mancinaya cilada markay isaga xal marka afarta shay ku sugan markay isaga milixda iyo timirta iyo burka iyo ku sugan inay taayban mancinaya inay ciladu tahay tuumi shaafiiciyada markuu ictiraadayo inay ciladu tuumi tahay أيان منعنا يا أمريكا ديدنا وأيو يعني مركي يسوح المركا إير أو قرير أه أو مركي يسوح يعني يعني مركا ملحة عن تنمو لولا ما قصديو عن تنمو يعني مركا لولا ما قصديو سدا ساودد يعني مركا إن يعني لا يلاذع اللذ وطعمي يعني مركا صحيح ما صحيح ما أما مركا حنفق مركو يريع اللذ مركي يسوح الطعام ك يعني مركا ربادو اي قليسو وحا علاو اي كيلك ودودنا مالكي قاما شافعي وكوي لادو لا نسلم ان الكيل هو علة الربا يعني كيلكو انو علة الربادة ياهي يعني مركا ما سلم اينو من نباد قلينينو وايو ربادو وحا يكسو قانتاي وحا ان مركا لكيلين وان مركا يساو حان مركا بيق لغو دين ان لقلامين يا وحلميدا ايا مركا ربادو كشا سيدا مركا يساو اين يارو صعب يارو مركا يساو حان مركا راشين وكال مركا على كل حال وصف جنة وحكو علا يساي يعني علا مركا يساقا ما أها وإن ليلاده يعني مركا قادحة كليوي. ومنع علية ما يعلل منعه هري كعد فنتهي ومن القوادح بيكمدها تي منع علية ما كي علا نمدي سديدست لديد يعلل به وحلقو علينيه وقدحوه يعني مركا داوع مركي سقا وحلقو داوع قياس كي داوع سانا هو المعول وكل اعتماده وي بعض باديد يجري مركي ساوح المركا اعتراض قوي معها وما داوع عيسى لكن صدى صحيحة وداوع عيسى. ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين ولكن حضل. ويقدح وداوع التقسيم قيبنت أي هو تقسيم أن يحتمل وإن أقبل لفظ لفظ وأقبل لأمرين لبشي وأقبل ولكن حضل ساعة وحل منعي وجود علة علة إن يقص قنتي بأمر واحد لبضع أرين مركي سقامت كمده وليس عند بعضهم بعض علماء كم إذا أكتوذا ما أهانن بالوارد مركا إسلامي سواء روري ما أهانن يعني مركا قادحني وعنوات الماما يا قوادح ذو حكم إذا التقسيم لفظه استعمال لفظه استعمال وحلو قيبية لفظه نوح أقبلا إن معنى أساس اللوغة جيدو إيه إن كساس اللوغة جيدو إيه إن كساس اللوغة جيدو لو معنى إيه وحكب ذنبو أقبلا لبضو مركا إسلامي تحديد ما لفظه لأمرين والتمثيل وحو أقبلي كرا لبو وحكب ذا أما لبو أقبلي كرا لكن بالشرط وإن مركا إساقا إنتا وأقبلي متكمدا وإن مركا ليلا ذا علا ذي كمسونا يعني إنتا وأقبلي متكمدا وإن علا ذي مركا كسونا مركا تاس وحوي اعتراض وي تقسيمنا مركا إساقا إيا ليلا ذا تقسيم أي مركا ليلا ذا مثال كي سوحي هاتي سيدا إلا يا الطهارة قربة فتجب فيها النية يعني طهارته وعباده مركا النية اياك واجبيسة نية اياك واجبيسة سيدة الصلاة دبا يعني مركا النية وواجبيسة مركا سام اعترضك وحكو جواب اللفظي الطهارة اللي إلاذا وحو مركا يعني أقبلا إن لو قد شيدو مطلق النظافة الله يس نظيفية ونو بس لا يس مير ميره وحو كلا أقبلا حبنه مخصوص كهاي قار كهاي عبادة اللو ميري تشير إن لو قد شيدو لابد مدول بوا أقبلا haddii uga jeedo waxa weeye marmaritaanka la ismarmaree la isnadiifiyo un haddii uga jeedo dahaarada arinta noocaas waxa weeye markii isaga ma aha qurbo qurbo ma aha oo ciladi markii isaga kuma suqna marka waxa weeye taas waxa la yiraahdaa taqsiim baa la yiraahdaa laakiin wuxuu ku burayaa inuu yiraahdo anigu ka uma jeedo aad hadda markii isaga xani yani manciga ku soo aroorisay yani uma jeedo waxaan u jeedaa xubnaha makhsuuska ah ee la meeli jiray cibaadada loo meeli jiray uga jeedaa marka sidaas aad weydii xogaa ma xog badna taqsiim waayo bas wuxuu ku xiran yahay in la yiraado anigu suurada hadda markii sagaad iskaalka ku soo aroorisay yani marka uma jeedaa waxaan u jeedaa suurka kale ayaan markii isaga u jeedaa ama suurada kale ayaan u jeedaa inuu sidaas iyada yiraado ayuu markii isaga xog ku buuray ويقدح وداوع يا ابو يرى التقسيم وقياس كداوع يا تقسيم وحل الى اللفظ مركا كميدا ان لو ساروريو يعني لبا معنى يا وحك بدن ان يحتمل اي هو مركا اسغا يعني تقسيم كو ان يحتمل وان اقبل لفظ لفظ واقبل لامرين لبا شيء واقبل ولكن حذل ساعته وحل منعي وجود عله عله ان يكسغنت بامر واحد شيء مركا كليه او وحويه لبدا شيء كميدا وليس عند بعضهم بعض علماء كم إذا أكتوا ما أهانن بالوارد مركا متسوار وريو بمعنى وحوية قادح يعني مركا وحوية معتبر أكتوا كما أها علماء قار جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد جوابه السيدة لو قد شوابيا بالوضع في المراد بيهات يعني ديقس لوردقاي في المراد معنى لو قد شيدي لوردقاي أو حقيق كيها أما وضع اللغوي أما مدعرفية أما مد شرعية أو الظهور فيه أما مركا إسلا إنه ظاهر كوية هذا معنى سوية هذا معنى كم موقد بدية باستشادي أي مع استشادي يدو مركا إسلا وحل الدليشن يعني لا تركيد وعنوات الماما وحيالها تقسيم كاللوغو جوابه وحكم إذا إلا يلادو لبضى معناها أقبلاء وحوية معناها أنشيغي بو ظاهر كوية هاي ومعناها كالنا مركا إسلا ومعنى مرجوح كوية هاي أما مؤول معناها إيغانا أنشيغينا مظاهر بكوية ومعناها متبادل كيسو دقدقي أما إلا إلا هذا معناها أنشيغي بحقيقة كوية حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية يعني معناه وحقيقة كويها إن لقى غور مريه معناه مجازي غنى يعني مركي سقواها بونت سدا سيدا إنو يلا ذوك لا يكمل والكو لو حوية طهارضو يعني مركا وقرب نية كواجبت سدا الصلاة بنية وواجبت ويلا طهارضو وحو أقبل النظافة يعني مركي سقا تطهر كي حبنا مخصوص كالا طاهريني وحلقات شوابي كرائين لإلا ذو يعني هساءة الطهارة يعني معناها حقيقة شرعية وحقو كويهي حقيقة شرعية وحقو كويهي إن لو قد شهدو حبنا مخصوص كوجوبا لو ميرو إن مركا لقدت المامي إذا مركا يساوح المركا اعتراض كاغو ما حلم له مركا صدا صوكالي أيا وحوهي يعني مركا كم إذا سياله لو قد شواب مركا إنا الله شرطين نفس الأمر احتمالات كاسين يكسميه إن لو كلفين روحا معترض كابي كتوسينيس وان لورانا إنين ارايضنا اتيه سدن بو احتماله سدن بو احتماله وارينو اسمن يحي او معاني داسي اللغة اهان في نفس الامر اما مركي ساقا شرعي اهان في نفس الامر اينا يكوك لحوق بضنين حتى تاسي يدا مركي ساقا عدائنا لغوك اللي فينين اي مركا قدس سنيس واي وحي كبرتي مركي ساوحا اين لأي لادو ميد بحقيق كوياي اما مركا اين لأي ميد بظاهر كوياي او تاس عدائنا لما نوران مركي ساقا الا عدائسوين مركا معاني داسي اسمن يهين يعني اعتراضك أقوم السؤال رجل أرنما جوابه جوابته لو جوابه تقسيم كلاك جوابه بالوضع دقال بيها تي مركي سواح المركة ودقان يهي في المرادي معناها مركي سواح اللغة جيدي حقيقة اللغة دقاي أما حقيقة شرعية أما حقيقة لغوية أما حقيقة عرفية أو الظهور فيها أما مركي سواح إنه كم وقنا يوم معناها أو ظاهر فيها استشاد مع استشادي إن وحل حجيستو إلا الدليشة دل تركيد ولا الدليشة يوحى وشغن يدعوى إن يستاهل والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياو وللمعارضة والمنع مع أو الأخير الاعتراض رجع والاعتراض اعتراضك رجع والنقضي علماء قاركوا ذاك ذا للمعارضة معارض النقضي والمنع منع النقضي معا لبدأ إسلتر أو الأخير أمك الضنباء كلي ومنع أبو النقضي وحينات المامية علماء قاركوا يعني اعتراضات كينا يصفر بضيين وانواع بضن كسو صارين وينو الشغل جملة بضن واكسو أروري قارك لوصفر بضيين ومرك يسغى إلى صدن اعتراض بيقرسية مرك علماء قارين يصف كوبين بوينو الشغل واعتراضات كونا وحي يسوء عليين لابن نوع بيون نقونا يسابي لدي وحي دمان تود اعتراضات كسكو نقونا يان مرك لسكو صوريو معارضة يمنعين لابد أسي يسوء نقونا يان وأنا سيد ابن حاجب يا مركي سقى مرين شيخ مالكية وكذلك بعض علماء كم إذا وابسيك وبينه وحى مركا يبوي إلى ذي سبك وكله لما أنت منع وأولا نقنية إيه مركا وحوى مرنا مقدمة على منعني مرنا دور مقدمة يا مركي سقى على منعني لما أنت لكن وحى كوا ضروريا يعني مركا منعي أي كوا ضروريا علماء قاركودنا وحى إلى ذين ما يوم معارضة كلي يبي ذي ودمانتود معارضة كليائي مركا ونغنس وللمعارضة أي والاعتراض واعتراضك رجع والنقضي يعني علماء ذا علماء ذا قارك ذا أكتو ذا للمعارضة معارضة النقضية والمنع معا يقول لبدو إسلشرة أو الأخير أمك الدنبو كلي ومنع قابو النقضي بعض يلي معارضة كلي والنقضي نواشرا والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل والاعتراض اعتراضك نوع الدون بها النقض يلحق الدليل دليلك أي مركة إساح المركة هليلا وبمعنى وحوية الدليل بها لمنعية دون الحكاية حكاية لمن منعيه فلا سبيل مركة إساح فلا سبيل إلى اعتراض الحكاية والضم مركة إساح الحكاية لغو اعتراضا ماشا مطاله بمعنى وحوية نوت المامية دليل مركة وحي الليلة الدليل كاسي قياس هذا ما غير كها النقض اعتراضك واقلك لكن اعتراضك ما قال لك راح حكاية شيخ بالوحو يريد السداس هذه مركة اللي يلاده لما اعتراضك راح اللهم إلا إن لو تشهد الشيخ هذا لك الشيكتي النقل قاد الشيكتي مصقنا هذه لقدت الماما يوم مصقنا يعني مركة لقدت الماما يتاول اعتراضك راح والنقل قاد لغسه النقلية بعد اعتراضه يصاب الشنيس لكن يضع الشيخ يريد يعني مركا نكن سون نقلية إساقو آن تبانيين رأيك إساقو قادن يعني مركا اعتراض كما سأروري لكن هذا رأيك التبنية وقاته ولو مركا يسمى فلان باكا الشيخ ولا اعتراضك لا ولا اعتراضك لا وهذا مركا الشيخ هذا الكي صون نقليه أنه مركا يسمى التبنية وأنه قاذا أولا الشيخ بالبسايري محصى الله أرنية يعني محصى الله أرنية موربانو هيام ينكو لأنه دي سلا ويتا الشيخ بالبايري بأنه مركا يسمى قوله بلين ويجينا وثابت وصغنت مركا هذا اعتراض سوره بالاعتراض لكن هذا قفك التمنية وإلى هذا مركا يساق الرأي أنه عسى الشيخ الشيخ يسوى صح يا ولا اعتراضك رحالك أنه عسى ويوحى كده أنت إنه يسوي له وقالي كده أنت والاعتراض واعتراضك يا الحق الدليل الدليل بمركا على الهي دليل مركا يساق هو الاعتراض دون الحكاية حكاية لما اعتراض مركا يساق يعني عيد لغا حكاية وضوح لغا الشيخي فلا سبيل وضم مركي سقى لا اعتراض ما جرت هدي الرأي مركي سبحان أن لا تبنيين لما اعتراض كره اللهم إلا إن لقت المام مركي سقى عدة هذا الكشك كما صبنا أورك ولا كشك لكن هذا الكتاب تماها وحوي هذا صحيح هاي نقل قال قصو نقلي تاوض اعتراضك هدو تبنيه ورأي قاطينا يعني يدنا وضع اعتراضك لكن مجرد إنه حكاية ذيك ما اعتراضك والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال والشان حالك وحيهي لا يعترض لمبشي المثال تصالع إذ قد كفى الفرض صابتنا وحيتها وحا كفلا الفرض مرك إساق قدرات لقدره والاحتمال مرك إساق أقبلات وأقبلك رسلاس أي مرك إساق وحا كفلا وحينات الماما يالكنا إن وحوهي مسألة علماء إلى هذا المثال لمبشي مثال لما بشيو أي مركا إنو قلت المام ودي مسألة وحلو تصاليه تصاليه بان بشينا يا صحيح ما تصاليه لفتيسي بان بشينا يا صحيح ما حيوة كان كرتها دا تصاليها مركا إساقا بشيدو يعني سيدي كيلي ويلي مركا إساقا ضرب زيد عمر زيد با عمر قراعي للي ما ضرب مثال كيبو بشيو لا دقاقا مركا سيد محمو قراعي او قرب صدي مركا إساقا نيكا لقراعي waa misal baa looga jeedaa baa la yiriyo macnaha lagu markay isaga lagu faansinaya oo faa'ilka iyo mafcuulka iyo waxa ay kala yihiin baa lagu ugu cadeynaya markaas markaa uu yiri yaani ilmun awwaluhu kadhibun aakhiruhu finna ilmi aan arko awalkiisi ugu horeeyay baa u been yahay aakhirkiisa dambana naartu ku jiraa buu markaa uu leeyo naarta ayuu saaxibkiisa ku galiya yaani sidaas iyada ayaa bacdi markay isaga laga sheega culimadu hore yaani markaa ma aha oo kaliya يعني عدة ورقة لقى الشيخ أنا ده يعني ميلان دوية صومالية مركز ساحن وايد النبعي علماء ده ورا مركز ساحن شيوخ كمده أيها القصة النقلية يعني وحيالها قارك وذا باب كقصة أبو سليمان الخطابي علماء الشافعي ده كمدها وحمركه قصة نقلية